بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 56 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن قالوا الكلام في ذلك عن بني إسرائيل، يخبر ربنا تبارك وتعالى أنهم كانوا يقولون عن أنفسهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. والمس معنى ذلك أن تتصل بالشيء، يتصل الشيء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسة به واللمس كالطلب له، ولذلك يقال ألمسه فلا أجده. وكأنهم يقللون من هذا الأمر كثيرا، فكأنهم أخذوا عهدا من الله تبارك وتعالى أن الله سيدخلهم تبرئة للقسم، ولكن الواقع هم أهل النار وهم أصحاب الشر وهم الذين سيعذبهم الله سبحانه وتعالى. وقالوا لن تمسنا النار، المس اتصال الشيء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسة به، واللمس كالطلب له، ولذلك يقال ألمسه فلا أجده أو ألمسه فلا أجده. إلا أياما معدودة، قالوا معنى أياما معدودة محصورة قليلة، ولذلك عبر عنها بهذا القول. روي أن بعضهم قال أن بعضهم قالوا نعذب بعدد أيام عبادة العجل 40 يوما، وبعضهم قالوا مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب مكان كل 1000 سنة يوما. عكسوا الأمور تماما. قل أتخذتم عند الله عهدا، هل عندكم عند الله خبر؟ هل عندكم وعد بما تزعمون في هذه الحياة الدنيا؟ وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال والباقون بإدغامه. قل أتخذتم، نعم أتخذتم مثلا هذا بالإدغام، فلن يخلف الله عهدا، جواب شرط مقدر، كأن الله عز وجل قال لهم إن اتخذتم عند الله عهدا في أنه لن يدخلكم النار إلا أياما معدودة فلن يخلف الله عهدا. وفيه دليل على أن الخلف في خبره محال، والله سبحانه وتعالى لو أخبر بشيء فهو هذا كتاب الله عز وجل الصادق المصدوق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلو كان الله عز وجل وعدهم وعدا كهذه الوعود التي يقولونها، عند ذلك لن يخلف الله وعده أبدا. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم معادلة، بهمزة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير للعلم بوقوع أحدهما، أو منقطعة بمعنى بل، يعني أتقولون على الله ما لا تعلمون، كأنه يقرع عليهم ويبين أن كلامهم فيه من السخف ومن الرعاعي ما يمكن أن يرد عليهم، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بل أتقولون على التقرير والتقريع. بلى، إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زمانا مديدا ودهرا طويلا على وجه أعم ليكون كالبرهان على بطلان قولهم، وتختص بجواب النفي، يعني أم تقولون على الله ما لا تعلمون، جاء بلى، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. نعم، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الشيخ: من كسب سيئة قبيحة، والفرق بينها وبين الخطيئة أنها قد تقال فيما يقصد بالذات، والخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض، لأنها من الخطأ والكسب من الخطأ والكسب استجلاب النفع وتعليقه بالسيئة على طريقة قوله: فبشرهم بعذاب أليم. ربنا عز وجل بعد ذلك يقرر أمرا: من كسب سيئة، وصف الشيخ هذه السيئة بكونها قبيحة، والسبب في ذلك أنه يتهكم بهم، لأنهم إنما فعلوا ذلك عن قصد، وقصدوا تلك السيئة وتلك الفعلة الشنيعة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، ولم يستجيبوا لأمر نبيهم، ولم يسيروا على منوال كتابهم، ولذلك كانوا يقصدون الخطيئة بالذات والسيئة بالذات. أما إذا كان كل بني آدم خطاء، الشيء الذي يأتي عن طريق العرض عند ذلك فهذا شيء يغفره الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا: وأحاطت به خطيئته، استولت عليه وشملت جملة أحواله حتى صار كالمحاط بها لا يخلو عنها شيء من جوانبه، وهذا إنما يصح في شأن الكافر، لأن غيره إن لم يكن له سوى تصديق القلب وإقرار قلبه وإقرار لسانه فلم تحط الخطيئة به. ولذلك فسرها السلف بالكفر، وتحقيق ذلك أن من أذنب ذنبا ولم يقلع عنه استجره إلى معاودة مثله والانهماك فيه وارتكاب ما هو أكبر منه حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه، فيصير بطبعه مائلا إلى المعاصي مستحسنا إياها، معتقدا أن لا لذة سواها، مبغضا لمن يمنعه عنها، مكذبا لمن ينصحه فيها، كما قال سبحانه وتعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أنهم كذبوا بآيات الله وقرأ نافع خطيئاته. وأحاطت به خطيئاته، وقرئ خطيئته وخطياته على القلب والإدغام فيهما. إذن ربنا عز وجل وصف هؤلاء بأنهم استحكمت السيئة عليهم من كل جانب، وقصدوها ومنعوا عن أنفسهم أي نفع يأتي من طريق الرسالة. وإن الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى فلا يوجد شيء يرده إلى الإيمان، ولذلك إذا نظرت إلى يمينه خطيئة، وعن شماله خطيئة، ومن فوقه خطيئة، ومن تحته خطيئة، ومن داخله خطيئة، أحاطت به خطيئته من كل جانب. إذا حتى هذا القلب الذي يصدق بالإيمان فإنه كافر بما أنزله الله على موسى، وكذلك هذا الإقرار الذي يكون باللسان فإنه بعيد كلا عن الإقرار الحقيقي. لذلك أي مكان منه إنك إنما تجد منه الخطيئة، وأكبر خطيئة هي خطيئة الكفر، لأن الإيمان يرد صاحبه إليه، ويفكر دائما المؤمن بأنه أذنب ولذلك يتوب إلى الله عز وجل، كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرع لنا طريق الاستغفار وطريق التوبة وطريق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وعلمنا كيف يتوب الله سبحانه وتعالى علينا. لكن هؤلاء إنما تزيدهم الخطيئة خطيئة والذنب ذنبا، ولذلك دائما يعودون فيستجرون الخطايا ويعودون إلى مثلها وينهمكون فيها ويسيرون فيها ويتدخلون في الخطايا، وكلما فعلوا خطيئة فعلوا أكبر منها، استولت عليهم الذنوب حتى جعل الله سبحانه وتعالى أو جعلت هذه المعاصي ولو على سبيل الاستعارة أن ذلك الران صار على قلوبهم فهي لا تفكر أبدا، فصار طبعهم مائلا إلى المعاصي، يعتقد هذا الطبع أنه لا لذة عندهم سوى أنهم يعصون الله عز وجل فيستحسنونها ويبغضون الطاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله في وصفهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دائمون. أولئك أصحاب النار أصحاب كأنما تملكوها، لكل واحد مقعد لهم من النار ملازمها في الآخرة، ليس كما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أولئك أصحاب النار جاء بجملة معرفة الطرفين، أولئك أصحاب النار ملازمها في الآخرة، لأن من لازم أسباب النار في الدنيا لابد أن يكون من أصحاب النار في الآخرة، هم فيها خالدون، أكد ذلك بقوله هم فيها دائمون لابثون لبثا طويلا. والآية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة وكذا التي قبلها، وإنما بين الله عز وجل سخطه عليهم وعقوبته لهم، وأنهم ليس كما يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لكنه قال عنهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر الفريق الآخر، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جرت عادته سبحانه وتعالى على أن يشفع وعده بوعيده، يعني كلما ذكر الوعيد يذكر الوعد، والوعد إنما يكون بخير والوعيد إنما يكون بشر. ولذلك ختم الله عز وجل برحمته التي سبقت عذابه، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جرت عادته سبحانه وتعالى على أن يشفع وعده بوعيده لترجى رحمته ويخشى عذابه، وعطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن مسمى، يعني كما اعتدنا من خلال كتاب الله عز وجل أن الله إذا ذكر الإيمان بالله سبحانه وتعالى قرنه بالعمل الصالح، ليبين لنا أن العمل بدون إيمان لا قيمة له، وأن الإيمان بدون عمل لا قيمة له. ثم قال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. إخبار في معنى النهي، إخبار إذ أخذنا هذا خبر، لكن كأن الله سبحانه وتعالى قال يا بني إسرائيل لا تعبد، كقوله سبحانه وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهي سارع إلى الانتماء فهو يخبر عنه. إذن إخبار في معنى النهي كقوله سبحانه وتعالى ولا يضر كاتب ولا شهيد، وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهي سارع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه، ويعضده قراءة لا تعبدوا، وعطف عليه قوله قولوا، وعطف قولوا عليه فيكون على إرادة القول. وقيل تقديره ألا تعبدوا، فلما حذف أن رفع كقوله ألا أيها الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال عندنا كثيرا من الكلمات تأتي صورتها نهي وحقيقتها أمر، ومن جملة الأمر النهي، فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد هنا أن يخبر عنهم أنه قال لهم، بل الحقيقة التي في الآية وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون أي لا تعبدوا، وهذا نهي صريح جدا. لذلك يأتي العطف بعد ذلك عليه بالأمر وقولوا للناس حسنا، فكأنه قال لا تعبدوا وقولوا، لكنه سبحانه وتعالى دائما يلون لنا أنواع الخطاب، ففهمنا أن الأمر ليس خبرا بمقدار أن الكلمة تدل على النهي، ويدل عليه قراءة ألا تعبدوا قراءة أخرى تفسر هذه القراءة، فيكون بدلا من الميثاق ومعمولا له أو معمولا له بحذف الجار. وقيل إنه جواب قسم دل عليها المعنى، كأنه قال حلفناهم لا تعبدون. وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء حكاية لما خوطبوا به، والباقون بالياء لأنه غيب. يعني جاء في الآية وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، إذا كان الخطاب لا تعبدون، وإذا كان الإخبار عنهم لا يعبدوا بالياء، وبالوالدين إحسانا متعلق بمضمر تقديره. إذا قال لا تعبدون إلا الله معنى ذلك وأحسنوا بالوالدين إحسانا، إذا كان على معنى الأمر، وإذا كان على لفظ الإخبار وتحسنون بالوالدين إحسانا. وكذلك الأمر بالنسبة وذي القربى واليتامى والمساكين، إذن أحسنوا بالوالدين إحسانا، وكذلك أحسنوا بذي القربى، وأحسنوا باليتامى، وأحسنوا بالمساكين. لذلك قال الشيخ عطف على الوالدين. واليتامى جمع يتيم كنديم وندامة، اليتيم في الحقيقة من فقد والده، واليتيم واللطيم من فقد أمه. أما في الحيوانات فلا يسمى اليتيم إلا من فقد أمه، وفي الطيور من فقد أمه وأبه. أما في الأمور الحسية فنقول يتيمة العقد الجوهرة التي لا مثال لها. واليتامى جمع يتيم كنديم وندامة وهو قليل، ومسكين مفعيل من السكون كأن الفقر أسكنه. قال وقولوا للناس حسنا، أي قولوا حسنا. وسماه حسنا أو حسنا للمبالغة، وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب حسنا بفتحتين، وقرأ حسنا بضمتين وهو لغة أهل الحجاز. وحسنا وحسنا على المصدر كبشرى، والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد، كأن الله عز وجل يطلب منهم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، كأن الله يقول لهم تخلقوا بأخلاق الأنبياء، تخلقوا بأخلاق المؤمنين. فإن من شأن المؤمن أن يحسن إلى والديه، ومن شأن المؤمن أن يحسن إلى ذي القربى واليتامى والمساكين، ومن شأن المؤمن أن يقول للناس كلاما حسنا، إلى غير ذلك. ثم قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا عندما نقول الصلاة والزكاة، أي صلاة؟ هنالك صلاة في عبادتهم، في ملتهم، في توراتهم، فهذا خطاب لكل إنسان على حسب ما فرض الله عليه من صلاة أو زكاة. لذلك فسر الشيخ ذلك بقوله يريد بهما، أي الصلاة والزكاة، ما فرض عليهم في ملتهم. ثم توليت على طريق الالتفات، أو لعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول قولوا للناس حسنا، ثم قال ما قال تولوا، قال ثم توليت. فإما هذا عن طريق الالتفات، أو هذا الخطاب للذين كانوا من اليهود في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم على التغليب، أي أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه فلم تستجيبوا للإيمان ولا الإحسان إلى الوالدين ولا لذي القربى ولا لليتامى ولا للمساكين، ولم يكن كلامكم حسنا، ولم تقيموا الصلاة، ولم تؤتوا الزكاة، أعرضتم عن هذا الميثاق التي مرت بنوده سابقا، إلا قليلا منكم. يريد به من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ومن أسلم منهم، وهذا قليل جدا كسيدنا عبد الله بن سنان وأضرب. وأنتم معرضون قوم عادتكم الإعراض عن الوفاء، إذن هذه صفة دائمة على اليهود، قوم عادتكم الإعراض عن الوفاء والطاعة. وأصل الإعراض الذهاب إلى عن المواجهة إلى جهة العرض. إذا تركتم هذه الأمور التي أمركم الله سبحانه وتعالى بها إلا القليل منكم. ثم قال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هذا الميثاق على نحو ما سبق من المواثيق التي أخذها الله عز وجل. وكأن الله عز وجل يقول له: لا يتعرض بعضكم لبعض بالقتل والإجلاء عن الوطن، وإنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسه لاتصاله به نسبا أو دينا، لأنه يوجبه قصاصا. ألا ترى أنه من قتل إنسانا يقتل به؟ ولذلك هنا إنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسه، لأنك عندما تقتل الآخر يحكم عليك بالقضاء أن تقتل فيه، فكأنك في النتيجة قتلت نفسك. وهذا لاتصاله به نسبا أو دينا أو لأنه يجيبه قصاصا. وقيل معناه: لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم، لا ترتكبوا ما يبيح إخراجكم من دياركم، لا تفعلوا ما يرديكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية. فإنه القتل في الحقيقة. إذن القتل يبعد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، وربما يؤدي ذلك إلى البعد وإزلاء بعض الناس عن أوطانهم، ويتسبب ذلك في القصاص، فكأنما قتل نفسه. وعندما ينهى الله عن القتل ينهى عن أسبابه، وإذا فعليكم أن لا تفعلوا أي سبب يوصلكم إلى درجة القتل. لذلك قال: ويصرفكم عن الحياة الأبدية، فإنه القتل في الحقيقة. ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة التي هي داركم، فإنه الجلاء الحقيقي. يعني الجلاء عن الدنيا من بلدة إلى بلدة ما زال مقبولا، لكن عندما يبعد الإنسان من جنة الله سبحانه وتعالى إلى الجحيم فهذا الشيء الصعب، وهذا الشيء الذي لا يتحمله أحد. ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه وأنتم تشهدون، توكيد كقوله أقر فلان شاهدا على نفسه. وقيل: وأنتم أيها الموجودون، يا من يخاطبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهدون على إقرار أسلافكم، فيكون إسناد الإقرار إليهم مجازا. ألم يؤخذ عليهم العهد بذلك؟ إذن هذا العهد الذي أخذ على أسلافكم مأخوذ عليكم. بعد ذلك عليكم أن تفعلوا هذا الأمر. ثم قال تعالى: ثم أنتم هؤلاء، انظر يصف الله حاله، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نتابع إن شاء الله هذه الآية في الدرس القادم، وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.